أنتقل للمفطرات الطبية سريعا. قد يسأل الطبيب يا هذا يفطر يا طبيب أو لا، يعني من العدم الجيد أن الطبيب ما يعرف الحكم الشرعي. بخاخ الربو، بخاخ الربو الصائم من أقوال أهل العلم وفي خلاف حقيقة عند المعاصرين أنه لا يفطر الصائم، عبارة عن أنبوبة فيها 10 ملي، فيها ماء وفيها أكسجين، فيها بعض المستحضرات البسيطة جدا، معدة لنفخ تقريبا 200 ضغطة، يعني الضغطة الواحدة يكون فيها تقريبا 0.5 ملي، وهذا شيء يسير جدا جدا، أكثر منه بقايا المضمضة اللي تدخل للجوف. يعني جرب الفقهاء ومضمضوا إنسان بمادة مشعة فوجدوا مضمض ومج، فوجدوا أنها وصلت إلى جوفه، شيء يسير. فقالوا إذا عفت الشريعة عن بقايا المضمضة فلن تعفو عن بقايا هذا البخاخ من باب أولى، فأفتوا بأنه لا يفطر الصائم، وهذا من دقيق فقه الفقهاء المعاصرين.